أما الحكم الوضعي فهو برضه حكم شرعي، الأحكام الشرعية تنقسم قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، وهو ترتيب النتيجة على سببها. فلو أن الصبي الصغير أفسد شيئا فهو ملزم بإصلاحه، لو أنه قتل إنسانا فعليه في ماله دية هذا الإنسان، فعلى ذلك هنا حكم الإتلاف، وإن كان ما فيش إثم عند الله عز وجل، ولكن مطالب بالإصلاح في الدنيا نتيجة ما أفسد، فمن ماله يدفع هذا الشيء الذي أفسده. صبي صغير كسر الإزاز بتاع الجيران مثلا، فمن ماله يصلح هذا الشيء، ولا يقال إنه مرفوع عنه قلم الإثم، مرفوع عنه قلم الإثم عند ربنا. أما في الدنيا مطالب بإصلاح ما أفسد، ومطالب وليه بتأديبه وضربه وتهذيبه وتعليمه في شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى بالحديث وضربوهم عليها لعشر. فهنا فرق بين حكم الوضعي اللي هو ترتيب النتيجة على سببها هذا في الدنيا، وبين التكليف انه يوم القيامة يدخل النار لانه فعل كذا. لا، صبي صغير ما يدخلش النار لانه فعل كذا، لانه لم يعقل بعد، وده اللي هنا في الحديث. فأيضا في فرضنا ان صبي صغير تزوج عنده 8 سنين 9 سنين هذا غير بالغ، وبعدين قال لزوجته أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ هنا اختلف الفقهاء، والجمهور على أنه لا يقع، وعند مذهب أحمد إذا كان مميزا يقع طلاقه ويحسب لأنه يدري هذا الشيء. والراجح قول الجمهور لهذا الحديث، رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتره، وعن النائم حتى يستيقظ، ده ثاني واحده، النائم حتى يستيقظ. فالإنسان وهو نائم فرضنا أنه بيكلم نفسه وهو نائم، فمن كلامه اتعارك مع زوجته وهو نائم، ولا أنت طالق أنت طالق، هذا لا يحسب عليه. وقد يقوم الإنسان من نومه مفزوع، وبعدين شاف كابوس ولا شاف شيء، قام يخرف وزوجته جنبه أنت طالق، هو مش داري إيه اللي حصل، وبيرتب الحلمة اللي شافها على الواقع الآن، أيضا هذا لا يحسب. عن المعتوه، المعتوه اللي هو المجنون أو المتخلف عقليا أو المصاب بنوبات من الجنون أو الصرع، في خلالها يبتدي يخرف في الكلام، فأيضا لا يؤاخذ على كلامه في أثناء جنونه وأثناء عدم وعيه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي، وفي لفظ تجوز لأمتي، عما حدثت به أنفسها أو وسوست به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. الحديث في رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه. وإن كان أول ما نزل في القرآن قول الله عز وجل وإن تبدوا في أنفسكم ما أو إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، ده في هذا الأمر كان من أول ما نزل ذلك، والسورة سورة البقرة سورة مدنية ونزل في آخرها ذلك. ففي أحكام الوسوسة والحديث والنية فربنا قال هذا الشيء، فالصحابة لم يصيقوا ذلك، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا أطقنا كل شيء ومرنا به، ولكن هذا لا نصيق، إن الواحد يكلم نفسه معنى حديث السر وحديث القلب، ربنا يؤاخذنا به إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. فالصحابة كبر عليهم هذا الشيء وخافوا إن مين بقى حيفلت من هذا، الكل حيهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فكرم الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنزل بعدها أن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلم يكلف العباد إلا ما وسعوه وما أطاقوه، وعلمهم أن يدعوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فدعوا فقال قد فعلت، قد فعلت يعني استجبت لكم إني لا أؤاخذكم على النسيان ولا على الخطأ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكل هذا ربنا يجيب ويقول لهم قد فعلت. فهنا في الحديث يؤيد هذا الذي نزل في الآية متأخرا، وهو أن الله سبحانه وتبارك وتعالى علم أن في نفس الإنسان ما يوسوس له، يبعد الشيطان يجي الإنسان يوسوس له